ذكرتم بأن لبس البنطلون من التشبه بالرجال بالنسبة للنساء، فماذا تقولون في الحديث الذي رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي سقطت من الدابة فانكشف عنها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليها سراويل؟ نحن لا نحرم السراويل، السراويل لا بأس به، وهي أكثر من الثوب الذي ليس سوال، لا أحد يمتلكها، لكننا نمنع من البنطلون، والبنطلون معروف للناس أنه أول وآخر أعلاه وأسفله متصل بعضه البعض، وقد بينا مضار هذا في الدرس الماضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.